نبدأ بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل يا شيخ أسامة. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنفال، وهي مدنية، آيتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5200 و94 حرفا، والله أعلم. ما فائدة عد الآيات والكلمات والأحرف؟ نعم، يعني بعدد الكلمات يعني يكون الأجر ربما لذلك، يعني لكل حرف أجر من الله. طيب هذا في الأحرف، طيب والكلمات؟ يعني أن هذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه، ولا يزاد فيه حرف، ويعني لا يزاد فيه لا كلمة ولا آية ولا كلمة ولا حرف، وأنه مضبوط جدا. وأيضا حتى يفرق بينها وبين السورة التي بعدها التي ليس فيها البسملة، سورة إيش؟ ها؟ سورة البراءة. نعم، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري، قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. وروي عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس أي البخاري فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وغير واحد أنها المغانم. نعم، ما علقه البخاري عن ابن عباس هو مما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذه بالواسطة عن ابن عباس، وهو تفسير مشهور، تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فجزم البخاري بقوله قال ابن عباس الأنفال الغنائم، هذا يدل على أنه يصححه، أو أنه ثابت عنده، إما أن يكون ثابتا من طريق أخرى، أو أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عنده صحيحة، لأن بعض أهل العلم ذكر أن الواسطة معروفة وهي مجاهد، فعليه إذا عرفنا الواسطة الساقطة من الإسناد وأن هذه الواسطة ثقة، فإذا لا مانع من تصحيح الخبر إذا كان بهذه المثابة. وأهل العلم على منهم من يضعف روايته عن ابن عباس مطلقا، ومنهم من يأخذ بها مطلقا، ومنهم من يأخذ ببعضها ويضع بعضها، كما هو الحال عند الإمام أحمد رحمه الله، فيتخير منها ما لا يضر وليس فيه ما يعني أحكام خاصة أو عقيدة أو شيء كبير فيأخذ بها، وقد يكون الأخذ هذا نوع من الاستئناس، ويرد منها البعض ولعل هذا هو الأقرب، لأننا سيأتي معنا أشياء ومواقف وبعض المسائل التي فيها هذه الرواية ولا يمكن أن تقبل. فالله أعلم على كل حال. فجزم البخاري في لأن البخاري روى هذا بالجزم عن ابن عباس، وقد ورد عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر، فهذا الذي يعني صح عن ابن عباس، وأما الآخر فقد يصح على مذهب البخاري، فإنه كان يأخذ كثيرا بهذه الروايات التي يرويها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم. رحمه الله تعالى ورى ابن جرير عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل، ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس من ذلك أيضا، ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. هذا خطأ صبيغ، صبيغ ابن عسل الذي ضربه ابن عباس، وكان يسأل عن متشابه القرآن. الذي ضربه عمر، نعم عفوا، الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فلما سمع به عمر قال أتوني به، فلما رآه قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، وقام إليه وضربه ضربا شديدا حتى أدماه. أنت الذي تسأل عن متشابه القرآن ضربه، لأن السؤال لا ينبغي أن تسأل عن أشياء فيها تعنت، كما قال علي بن أبي طالب سل تفقها ولا تسل تعنتا. هذا يسأل عن أشياء، عن كيفية أشياء ما يحتاج أن تسأل عنها، فيفتح باب على الأمة. فعمر رضي الله عنه سد هذا الباب بأن ضربه حتى أدماه وخرج منه الدم، ثم قال ارفعوه، وفي اليوم التالي قالوا أتوا به فضربه حتى أدماه. هذه الطريقة النافعة جدا مع من يسأل أسئلة مثل هذه، ويفترض افتراضات لا أصل لها، ويسأل عن أمور كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فضربه في اليوم الثاني أيضا حتى أدماه وقال ارفعوه، ثم في اليوم الثالث أراد أن يضربه قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فأحسن قتلتي، اذبحني وخلصني من ليش تضربني، وإن كنت تريد هدايتي فقد ذهب عني ما أجد. خلاص خرج منه بهذا الضرب هذه المصائب التي عنده. فهي الطريقة العمرية هذه طريقة نافعة جدا مع أهل البدع ومن يكون على هذه الشاكلة. لذلك قال ابن عباس لما أراد أن يحرجه وسأله كثيرا قال: هذا مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر. نعم. وكان صبيغ كان رجلا مطاعا في قومه وله مكانة، فأرسل به إلى الشام نفاه وأمرهم ألا يكلموه، فلو دخل على قوم وكانوا 100 تفرقوا عنه ولا يكلموه، حتى مات عمر فقالوا: الآن جاء دورك يا صبيغ، أخرج ما عندك. قال: لا، أدبتني درة الرجل الصالح، نعم ضربني لكن الحمد لله تبت من يومها وخرج عني ما بي. نعم. قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: الله أكبر، الله أكبر. هذا أثر جميل جدا. بعض الناس يقول: والله المسألة فيها خلاف، من العلماء من حرم ومنهم من أباح، وبعدين ماذا تفعل أنت؟ ماذا تقول أنت؟ الله أعلم. فماذا قال عمر إذا قال: لا أمرك ولا أنهاك؟ قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه إلا زاجرا آمرا محلا محرما، إما حلال وإما حرام، فالحلال بين والحرام بين، ما في المسألة فيها قولين والله أعلم هكذا تترك الأمور. لا. نعم. يعني بهذا الجواب كان ابن عباس خطأ عمر. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى أن هذه الرواية الظاهر أن يعني أن عمر وجد من يقول هكذا وأيضا أنكر كإنكار ابن عباس، كان في رواية أخرى بهذا المعنى، فالله أعلم تحتاج إلى تحرير أيضا. لكن المقصود تم بأنه لا يترك الأمر مرسل هكذا، لا أمر ولا نهي، وأنه يعني الله أعلم بالمراد، وكلام هكذا يعني إما حلال وإما حرام، وإما يعني الأمور تكون واضحة إما سنة أو بدعة. أما في من العلماء وفي من العلماء وتترك الأمور، لا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله. أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وإسناده صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنى، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وهذا الذي ورد عن ابن عباس من طرق يعني في طرق صحيحة يشير به ابن كثير والله أعلم إلى ضعف ما ذكر البخاري عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أنه فسره بالغنائم، وأن ابن عباس لم يفسر الأنفال بل غضب على الرجل لما أصر عليه وكرر عليه السؤال، وذكر أن التنفيل هو يعني ما يعطيه الإمام لأفراد الناس بعد الغنيمة كما في حديث ابن عمر وغيره، لعله يأتي معنا إن شاء الله. نعم. قال: وإسناده صحيح إلى ابن عباس أنه فسر. وروى ابن المبارك وغير واحد عن عطاء بن أبي رباح: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك في مشد من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السرايا، وقد صرح بذلك الشعبي، واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبر، يعني اطرحه وضعه في الغنائم. نعم. قال: فرجعت وبما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاء يعني قتل أخوه عمير، هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى أنه قتل سعيد بن العاص، فمن قتل قتيلا فله سلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه هذا السلب، هذا وهو سيف، وهو يعني السيف هو جزء من السلب، السلب هو سلاحه وثيابه ومتاعه الخاص، فقال: ضعه في القبض، ضعه في الغنائم. فرجع حزينا أنه لم يأخذ السلب ومات أخوه. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: قال: فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض. قال: فرجعت بي وما فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سلبك. يعني فسر الأنفال هنا بالسلب، وهو يعني قلنا متاع وسلاح المقتول في الحرب من الكفار يكون للقاتل له في الحرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، نعم. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد أيضا عن سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله قد شافاني الله اليوم من المشركين. ليس شافاني الله، شفاني. قد شافاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته. ثم رجعت فقلت، يعني هذا من الإسلام والإذعان لله ورسوله، قال ضعه في الغنائم، مع أن رغبته الشخصية كانت في هذا السيف، وكان سيفا يعني له شأن وله اسم خاص يسميه، ففرح به أنه سيأخذه، فقال ضعه، هو هذا لا لك ولا لي. نعم. بارك الله فيك. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته. ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلغ له. قال رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت قد أنزل الله في شيئا؟ قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. الله قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود عن سعد قال: نزلت فيه أربع آيات: أصبت سيف يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه. فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين. ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالدين حسنى العنكبوت، وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر المائدة، وآية الوصية. وقد رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بوائل يقول عن سبع. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فانتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحتقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن نفينا عنه العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غيرة أشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. ففي شيخ الحبيب أن مآل اختلاف الصحابة دي إلى وفاق ما رضي الله عنه، صحيح؟ إلى وفاق دائما، لا شك هذا. نعم. وفي قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، دليل على أن الناس ولو كانوا يعني من الصالحين يحدث بينهم فساد ويحدث بينهم شقاق بسبب المال، ولذلك قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. ولذلك أمر بالإصلاح بينهم، هذا أمر واجب، والناس اليوم إلا من رحم الله يعني كأنهم يفرحون بالخلاف أو يبحثون عنه وعن الشقاق، وهذا من يعني علامات سوء ذات البين وعدم الإصلاح ذات البين، هذا أمر خطير جدا، فمؤذن بالفشل والهزيمة ويعني ذهاب كل خير. ولذلك يعني رجلان اختلفا في أمر في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وكان يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فرفعت بسبب هذين ومنعت الأمة من هذا الخير بسبب اختلاف رجلين، فالاختلاف الخلاف شر كما قال ابن مسعود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورواه الترمذي وابن ماجه نحوه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدرك. شيخ الحبيب سامحني أن أسأل سؤال بارك الله فيك. تفضل. وجدت الآن يعني صدفة في محفظتي الآن يعني قبل قليل وجدت فيها العذرة، ووجدت فيها يعني كاغطا يعني مضغوطا فيها، فنسخته فهل أكثر هذه الصدفة لعله سحر؟ لذلك أحس بنفسي يعني أنني مرتبك سبحان الله، لا أدري ما الوضع. أنا ما فهمته. وجدت الآن شيخنا في محفظتي كان البارحة يعني في التفسير يعني كتاب يعني التفسير، وكنت في إصلاح في ما بين يعني رجل وامرأة، فوضعت محفظتي في السيارة، فالآن وجدت صدفة بحرية صغيرة فيها العذرة وفيها كاغط مضغوط، ففسخته فوجدت رائحة كريهة الآن. هذه الصدفة هل أكثرها؟ لا تخلص من السحر. نعم. كسرها وارم بها واحرقها مع التسمية طبعا. جزاك الله خير. لذلك أحسنت يعني بأتي بك ما شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الترمذي وابن ماجه نحو، وقال الترمذي سبحان الله الناس في كثير من البلاد يعني حياتهم يعيشون بالسحر، يعني هذا الغالب على العوام والناس في أكثر البلاد يعيشون بالسحر، يعني يريد أي شيء، يريد وظيفة يذهب لساحر، يريد أن يتزوج يذهب لساحر، في مشكلة بينه وبين زوجته يذهب لساحر، الزوجة تريد أن تحبب زوجها تذهب لساحر، وهكذا حياتهم تمشي بالسحر في كثير من بلاد المسلمين، إلا الحمد لله بلاد التوحيد ومن نشأ على التوحيد ويعني الشباب الموحد، وإلا فهذا شيء كثير وكثير جدا، الناس يعني بين مصيبتين، إما سحر وإما تمائم، فتجد يعني يعلقون التمائم يتعلقون بها أو يذهبون إلى سحرة وإلى يعني هؤلاء الكفار، بل وبعض المسلمين يذهب إلى الكنائس عند هؤلاء السحرة من القساوسة ونحوهم، فهذه مصيبة، حتى إنهم يصلبون على أطفال المسلمين ونحو ذلك، تطلب منه أن يعني أن الولد هذا مريض أو كذا، فتذهب إلى هذا القسيس فيصلب على أولاد المسلمين بهذه التصاليب وهذه المصائب، فالأمر يحتاج إلى الاهتمام بالتوحيد وتبصير الناس بخطورة هذا الشيء. نعم. نعم. سبب ذلك الجهل شيخنا أم هو طغيان الحسد؟ والأسباب كثيرة، لكن من الأسباب الرئيسية الجهل. يعني كثير من هؤلاء ما وصلهم خطورة الأمر، وبعضهم لا وصل هذا، لكن الحقد والحسد ونحو ذلك يعني يحملهم على هذا، وينسون أو يتركون مسألة الدين، ويعتقدون في هذه يعني العقائد الباطلة، سواء كانت تمائم أو كانت أو كان السحر. نعوذ بالله. ذكرتم بعض النصوص في هذا الكلام. نعم. بعض النصوص الزاجرة عن الاتجاه للسحر. يعني طبعا بالنسبة للإخوة أظن النصوص معروفة، لكن يعني أنا بس أردت تنبيه، وإلا الموضوع يعني ينبغي فعلا أن يعتنى به وأن يتكلم فيه وأن ينتشر الكلام في هذا الأمر عند بين طلاب العلم بتبصير الناس بهذه المصيبة الكبرى. نعم. سامحني جدا والله. الله المستعان، يعني وقبل ثلاثة أيام وجدت نافذة البيت الله المستعان ملطخة كلها بالبول، بول كثير جدا، وضع يعني المرتين غسلت من النافذة، يعني يكفي هذا؟ يكفي الغسل؟ الظاهر أن يكفي. نعم الحمد لله. نعم، لكن طبعا سورة البقرة لا يستطيعها البطلة السحرة، فإن شاء الله أنك يعني من المهتمين بهذا إن شاء الله. روى الترمذي وابن ماجه نحوه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مرضويه واللفظ له، وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها، أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب، فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد، يعني على ما أراه الله. يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد، ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وقال المزين ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد في ذلك آثار، والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة، ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليه بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل. قلت شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال يعني نعم تفضل. تفضل اقرأ بسم الله. وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم، كانت الغنائم قديما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة كانت محرمة على يعني على المقاتلين، وإنما تجمع ثم تأتي نار من قبل الله سبحانه وتعالى وتأخذ هذه الغنائم، وهذا دليل قبول الرب سبحانه وتعالى لهذا الجهاد. فعلم الله ضعفنا، ضعف هذه الأمة وحاجتها إلى هذه الغنائم وشدة استسلامها لله سبحانه وتعالى وإذعانها لله ورسوله، فأباحها لهم، أباح لهذه الأمة، وبل وجعلت هذه الغنائم هي من أطيب المكاسب التي يكتسبها المسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله له الغنائم وكان يأكل منها عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه، إلا أن من جاهد وأخذ نصيبه من الغنائم فقد استعجل ثلثي الأجر، يعني أجر الآخرة له الثلث فيه فقط، والثلثان يكون قد استعجلهما بأخذه هذه الغنائم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر تمام الحديث، ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله، أي في قصده يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، أخشى أن تفتح عليكم دنيا فتنافسوها كما تنافسوها. والخلاف لم يحدث في الأمة والتفرق وحصل ما حصل إلا بعد أن فتح الله عليهم الدنيا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. تعالى: فما آتاكم، قال: فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تقتسمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس: هذا تحريض من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم، وكذا قال مجاهد. وقال السدي: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبقوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، الراجح في الأثل إذا قول البخاري أو ابن كثير، ماذا؟ فيما يبدو أن كل هذا داخل، فإما أن يعني أن هذا مما أباحه الله هو الغنائم فيعد نفل من الله لعباده، وحتى ما كان لله منه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخمس، وإما أن يكون ما زاد على يعني القسم الغنائم فيكون يعني هذا وهذا، ولا مانع من يعني أن يكون المعنى المراد هذا وهذا، والله أعلم. طبعا كل ما كان فيه مخاصمة ومشاجرة واختلاف وفرقة يجب علينا أن نزيلها، ويجب علينا أن نصلح ذات بيننا، لا سيما إذا كان الخلاف في الدين، والخلاف في الدنيا أمره أسهل. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك اختلاف وفرقة، وأن الناس سيتنافسون بل ويتقاتلون على الدنيا، وكذلك سيختلفون في الدين، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالخلاف يعني حصل، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعني أن الناس سيختلفون، و يعني كما جاء في حديث العرباد بن سارية قال إنهم يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، ذلك أن السنة تجمع الناس والبدعة تفرق الناس، إياكم محدثات الأمور. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني هذا الاختلاف مرض، علاج هذا المرض هو التمسك بالسنة وطريق السلف، فهذا يجمعهم، طريق السنة طريقها واحد، طريق السلف الخلفاء الراشدين واحد، فإذا تمسكت اجتمعت أنت وإخوانك اجتمعتم على هذا الطريق. وأما يعني البدع فتخرج عن الطريق المستقيم على كل يعني في طرق تخرج من هذا الطريق المستقيم يمينا وشمالا، وهذه الخطوط وهذه الطرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه ليخرج الناس عن هذا الصراط، فيتفرقون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وكلما يعني دخل في البدعة ازدادت يعني ضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم، لأنه خرج عن الصراط، خرج تجد البعد. لذلك قال عمرو بن سلمة أو عمر بن سلمة: ولقد رأيت هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأت ببدع التسبيح بالحصى ووصلوا إلى أن صاروا من الخوارج، فكل بدعة هكذا منشأها يكون صغيرا. فاحذر محدثات الأمور فإنها تعود حتى تصير كبارا، كما قال البربهار رحمه الله. على كل حال لا بد من الحذر من التفرق والاختلاف، وأشد الاختلاف في الدين الذي يحدث منه تضليل وتبديع الناس بعضهم بعضا لأتفه الأسباب وعدم ضبط هذه الأمور بحجة أنه يريد أن ينتصر لمذهب السلف، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد يقول مذهب ومنهج السلف وهم أبعد الناس عن منهج السلف. السلف ما كانوا يختلفون هذا الاختلاف الشديد، بل يعذر بعضهم بعضا ويعني يرحم بعضهم بعضا، أما هذا تفرق في الدين فالسلف كانوا أبعد الناس عنه، بارك الله فيكم. شيخنا لو سمحت، يعني في النوازل المستجدة التي تنزل اليوم، تعلمون ذلك، عند غياب المعطيات، المعطيات الواقعية، يقع الاختلاف، كيف نعالج؟ إيش معطيات يعني؟ ما فهمت المعطيات. يعني نازلة، يعني لا بد من الحكم الشرعي. أيوه. يعني مع فقه الواقع، يعني فقه الواقع يعني تغيب معطياته. فهمني ايش معطيات يعني؟ ايش معطيات مثلا شيخنا؟ يعني الان مثلا ما وقع الان في اخواننا في الشام، فتجد هناك من يقول هذا جهاد، هناك من يقول ليس بجهاد، هناك من يقول انهم تسرعوا، هناك من يقول لا يعني لا تسرعوا، فتجد الاحكام تختلف بناء على هذه الاشياء. من الذي احكام من التي تختلف؟ أحكام من التي تختلف؟ أهل العلم الكبار أو الشباب الصغار؟ يعني ما يفرق بين العلماء الراسخين وبين أنصاف العلماء ومن يسمع كلمة من هنا ومن هناك؟ ما في فرق؟ لا ها؟ ما في داعي لكلمة يلعب دوره. هذه العبارات هذه يعني أنكرها العلماء بارك الله فيكم. هذه لغة يسمونها لغة القمرجية، أهل القمار يقولون لعب دورا، فتسربت إلينا هذه اللغة الصحف حتى صارت في ألسنة طلاب العلم وكذلك الخطباء وهكذا. فانتبه لهذه العبارات يا أخانا بارك الله فيك، لكن قل هذه الكلمات تأثر بها الناس أو هذه التصرفات يعني تأثر بها الناس هكذا. نعم. الإعلام نحن ما أمرنا أن نأخذ منه، لأن الإعلام أكثر الإعلاميين اليوم هم كالذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الكهان أنهم يتلقفون الكلمة من الشياطين ويزيدون عليها 100 كذبة فيزيدون الأمر، يريدون فرقعة كما يقولون، هم يقولون فرقعة إعلامية، يريدون يعني أن يأتوا بجديد، يأتوا بكذا. هذا كله يجب أن ننتبه له، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فلا نأخذ، وطلاب العلم يكونون على حذر شديد من هذه الأخبار التي تذاع وتنشر، ولا سيما في هذا العصر وفي هذه الأيام حيث بدلوا وغيروا واستطاعوا أن يأتوا بخدع في التصوير وفي الأصوات ونحو ذلك. فيعني كيف نأخذ منهم ونعتمد عليهم في عقيدتنا أو في تصورنا للمسائل أو في أحكامنا في الأمور؟ لا نأخذ منهم ولا نلتفت إليهم أصلا، فضلا عن أن نستمع، أن نعتمد على كلماتهم في تحقيق مسائلنا الشرعية. الأمر الآخر أن كثيرا من هذه الأشياء أو هذه الأحكام إنما يعني تصدر عمن فيه خفة وفيه رعونة وفيه عجلة، وهذا طبعا ليس شأن أهل الرسوخ في العلم. فأهل الرسوخ في العلم أهل حكمة وبصيرة، ولا أظن أن عالما يختلف مع عالم من الراسخين في العلم في هذه الأمور. فحدثت أحداث كثيرة، كل العلماء كانوا على وتيرة واحدة وقول واحد، فالناس يصدرون عن أقوال علمائهم الكبار ويدعون الصغار الذين لا يحكمون الأمور ولم يحسنوا أو لم يتدربوا على الاجتهاد. وأيضا الكبار هؤلاء لهم إلهام من الله عز وجل مع الخبرة الشديدة والكثيرة وفي مدد يعني وأزمان مديدة، فإنهم يعرفون الأمور ولهم تجارب، ففيهم إلهام وتجارب ومعرفة ومعرفة بالنصوص وتنزيل النصوص على الواقع، هذا الاجتهاد. فلذلك إن شاء الله تعالى هم في عصمة من الأمر، وغالبا لا يخطئون، غالبا لا يخطئون. وإن قدر أن واحدا يعني منهم اختلف مع عالم، فإنهم يقدر بعضهم بعضا، ومن تبع عالم من العلماء على بصيرة فإنه معذور وإن أخطأ. نعم، الله يوفقنا إياكم. شيخنا الحبيب، تفضل الشيخ أسامة. وأن اليوم ما عندنا إلا المغاربة بس. سامحونا والله يسامحونا. الله يسامحك. أكثر ممن يقول أنا السلفي اليوم من الأحداث، يعجبه لسانه فيطلقه في الفتن بما يخالف الكتاب والسنة. وأنا لا أخشى الواقعين، بالعكس، والمعطيات هي معطيات فتتكرر ولا يستفيدون منها. أنت بعد صرت تقول معطيات؟ لا، هم يقولون هكذا المعطيات ليست واضحة، هي المعطيات. وهو شيخنا أن حماسا لهم، ويقولون حماسا أن حماسا لهم علماؤهم وهم أدرى بالواقع. شيخنا، وأي واقع لا يعرفه هؤلاء ويغيب عن أهل العلم؟ والأصل أنهم جروا الويلات على أهل غزة من قبل ومن بعد، ولا يزالون. سأل الله أن يعافينا. على يعني نحن نقول نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ويبعد عنا يعني كيد الشيطان ومكره، ويصرف عنا هذه الخلافات، ويرحم أهل غزة ويرحم إخواننا في فلسطين من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين ومكر الماكرين والمنافقين. فأهم شيء هم هؤلاء يعني الأبرياء. وأما السياسيون فالسياسة نجاسة، فلذلك ما نرى فيها إلا الشر والسوء، خاصة إذا ابتعدت عن السياسة الشرعية فما رأينا منها خيرا. وها هي قضية فلسطين يعني في السياسة، ولما دخلت هذا يعني هذا الباب صار سيست في صالح أعداء الإسلام، وتمكن اليهود وبقوا في البلاد هذه العقود، تمكن فيها اليهود من رقاب المسلمين يفعلون ما يفعلون في قلب العالم الإسلامي، وهذا كله بالسياسة. ففي الحقيقة الأمر يعني هم الساسة اليوم هم أدرى بالأمور وبالمصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب، لكن أنا أقول أننا نكون مع إخواننا المسلمين بالدعاء لهم وبمعاونتهم بما نستطيع، هؤلاء الأبرياء، هؤلاء الذين ظلموا، ولعل الله سبحانه وتعالى يهلك أعداءهم. بالدعاء فلا شيء أعظم منه، أعظم سبب من أسباب الدعاء لإخواننا بظهر الغيب دعاء والابتهال إلى الله عز وجل لإزالة هؤلاء الأرجاس الأنجاس من اليهود والمنافقين ومن إيران وأذنابهم. هؤلاء هم سبب الشر في المنطقة كلها، ونسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان المسلم لا يعي هذه الأمور، وخاصة إذا كان من طلاب العلم، فهذه مصيبة أخرى فوق، يعني مع تلك المصائب تضاف إلى تلك المصائب. عافانا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.